ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى العرش سبيلا سبحان لو كان معه آلهة كما تقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا سبحانه سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى قل لو كان معه آلهة كما تقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن Thank you. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه تسبح وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به يستمعون به يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا انظر كيف ضربوا لك الأمثال انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا فإذا كنا عظاما ورفاتا فإنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا

فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متيه قل عسي أن يكون قريبا تستجيبون بحمده وتظنون إلا بدتم إلا قليلا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متيه قل عسي أن يكون قريبا يوم يدعوكم يوم يدعوكم قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم قليلا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان أعلم بكم إياك يرحمكم أو إياك يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم وربك أعلم وربك أعلم بمن في السماوات والأرض وربك

واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وشاركهم في الأموال والأولاد وشاركهم في الأموال عبادي ليس لك عليهم سلطان قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم يعدهم شيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى برب بك وكيلا ربكم وكفى بربك وكيلا ربكم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكف بربك وكيلا ربكم الذي يجي لكم الفلك ربكم الذي يجي لكم الفلك في البحر ربكم الذي يجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وذكى الله العظيم تليفون 307 موقع